ولا تطع أخذ إلى ربي يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي سيذكر من